كذلك الرسالة بين رحمه الله تعالى الفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، وهذه ينبني عليه مسألة عظيمة، وهي هل مسألة العذر بالجهل فيما يتعلق بالشرك هل هي مسألة خلافية أم لا؟ هل هي مسألة خلافية أم لا؟ بعض البدع لن يقول ماذا؟ يقول هؤلاء ماذا؟ هذه المسألة وقع فيها نزاع، فيظن أن كل ما حصل نزاع بين أهل العلم في الجهل وهل يكون مانعا أو لا عممه في مطلق الأحكام في مطلق المسائل، وليس الأمر كذلك. سيأتينا البحث فيما يتعلق بالمسائل الظاهرة والمسائل الخفية، وأهل العلم قديما كالشافعي وغيره لما قسموا العلم إلى مسائل ظاهرة ومسائل ظاهرة يعلمها العامة والخاصة ومسائل خفية قد يعلمها الخاصة دون العامة، يمثلون بماذا؟ بوجوب الصلوات الخمس والصيام والزكاة إلى آخره، ولا يتصور، لأنه هذا ممكن ينتسب إلى الإسلام فيحصل منه ماذا؟ جحد للصلوات. ولا يحدث نفسه الشافعي رحمه الله تعالى والله أعلم أنه سيأتي من يعبد غير الله تعالى ثم يقال ماذا؟ هذا مما وقع فيه نزاع. فإذا اتفق أهل العلم واتفق المسلمون قاطبة، ودعك من المسلمين في هذا الزمان، إذا اتفق المسلمون في ذاك الزمن قاطبة على أن من أنكر وجوب الصلوات الخمس عينئذ وهو يعيش بين المسلمين يكون كافرا مرتدا بالإجماع، ولا يشترط فيه قيام حجة ولا فهم حجة، بمجرد وجوده بين المسلمين فأنكر حينئذ يكون كافرا، لو أنكر البعث يكون كافرا، لو قال الزنا حلال أو الفواحش الظاهرة حلال ليست محرمة الربا حلال يكفر مباشرة، حينئذ لا نحتاج إلى قيام حجة. هل هذه المسائل المذكورات من إنكار وجوب الصلاة الخمس أو الزكاة أو الصوم هذه أظهر في دين الله تعالى من وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة؟ وهل تحريم الزنا إذا أباحه زيد من الناس فحكمنا بكفره هذا أظهر في الدين مما لو استباح الشرك الأكبر؟ هذا لا يقوله إنسان شم رائحة العقل فضلا عن العلم، هذا لا نزاع فيه، وإنما يمثل أهل العلم قديما بوجوب الصلوات لأنه لا يحدث نفسه أن يوجد من ينتسب إلى الإسلام ثم يذبح لغير الله تعالى أو يطوف بالموتى أو ينادي أو يستغيث بالغائبين أو الموتى ثم ينتسب إلى الإسلام. ولذلك لو نظرت في الفرق والملل التي يذكرها العلم في الكتب قديما وحديثا لا يذكرون فرقة أنها عبدت غير الله تعالى، هل هذا موجود؟ ليس له وجود، لماذا؟ لأن هذه لا تنتسب إلى الإسلام، ولا يتصور في عاقل شب رائحة الإسلام أن يصنف هذه الفرقة من الإسلام، لو صنفها لكفر هو ارتد عن الإسلام، لماذا؟ لأن من جعل معبودا سوى الله عز وجل هذا كفر معلوم من الدين بالضرورة، وكفر من لم يكفره كذلك معلوم من الدين بالضرورة، فثم تكفيران، تكفير يتعلق بفاعل الشرك وتكفير يتعلق بمن لم يكفر فاعل الشرك، كل منهما مجمع عليه بين أهل العلم. قال هنا إذن الفرق بين المسائل الظاهرة والخفية هذه تهدم بها العلم بها، وكلام أهل العلم تهدم بها هذه الدعوة والشبهة التي يريدها بعض الناس في هذا الزمان أن هذه المسألة ماذا؟ أن هذه المسألة خلافية، والعبرة الخلاف أن يكون خلافا سائغا، وهذه المسألة يجب إذا وجد مخالف فإنما يكون في الزمن الأول، إذا صح إذا أريد أن يثبت أن ثم خلاف في المسألة حينئذ فليأتي الآتي بماذا؟ بقول ممن سلف، يعني الصحابة أو التابعين أو اتباع التابعين، وليس ثم ما ينقل عنهم حرف واحد في هذه المسألة، وإنما يتشبثون بالمتأخرين سواء كان من كلام العربي أبي بكر أو كلام ابن تيمية أو غيره. لو قال ابن تيمية بالعذر بالجهل لا نلتفت إلى قوله، لو قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وكانت هذه الفتاوى المجموع كله في ما يتعلق بتقرير إعذار المشرك بالجهل قلنا هذا القول باطل نرده، لماذا؟ لأن نحن لسنا معلقين بابن تيمية، نحن معلقون بالكتاب والسنة، والقرآن من أوله إلى آخره يدل على أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم وحكم بكونهم مشركين وقاتلهم إنما هم من تلبسوا بماذا؟ بالشرك الأكبر. إيتي بآية واحدة تستثني الجاهل وتجعل الأحكام هذه خاصة بالمعاند، ليس ثم آيات تدل على، بل الآيات مطلقة عامة، إما نصوص فيها ألفاظ العموم وإما هي مطلقة، لم يأتي حرف واحد عن الصحابة الذين فسروا القرآن ونقلوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا هذه الآيات في المشركين وليست في المنتسبين للإسلام، أو أن هذه الآيات إنما هي في المعاند وليست في الجاهل إلى آخره، بل هي عامة مطلقة لا يخصص منها فرد البت. فلو جاء ابن تيمية وألف 20 مجلدا في أنه يستثنى الجاهل قلنا هذا قول باطل ونرد عليه، ولا إشكال في هذا، ولا يجوز لمسلم أن يقف مع قول عالم ويدع ماذا؟ يدع الكتاب والسنة. والكتاب والسنة من أحكم المحكمات ومن أوضح الواضحات ومن أبين المبينات ما يتعلق بماذا؟ بمسألة التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة. إذن البحث الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالفرق بين المسائل الظاهرة والخفية ينبني عليه مسألة مهمة، وهي معرفة ماذا؟ هل هذه المسألة خلافية أو لا؟ والجواب أنها ليست خلافية بل مجمع عليها، والإجماع فيها قطعي، وقبل العلماء وقبل الصحابة أجمع الأنبياء والمرسلون على ذلك، لا خلاف فيه البتة. فاطمئن وكن قرير العين بذلك، ولا تتردد ولا تشتبه عليك المسائل.